وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى علة ذلك فقال تبركا وتيمنا وكما هو العادة، يعني ذكر علتين سببين، والتبرك هو التيمن كما هو معروف، والعادة أي العرف عند العلماء. حينئذ كما ذكرنا سابقا أن الآداب التي يذكرها العلم في هذا المقام منها ما هو مأخوذ من الشرع ومنها ما هو مأخوذ من العرف، لكن مثل هذه التقييدات المتعلقة بتلاوة آيات أو بذكر معين هذا لا يكفي فيه العرف، لا يكفي فيه العرف. لماذا؟ لأن هذه تتعلق بالأذكار، والأذكار إذا جاءت مطلقة ومنها ما يتعلق بتلاوة القرآن جاء مطلقا فيه في الأعم، حينئذ تقييده بصفة معينة على وجه خاص وقراءة خاصة هذا يحتاج إلى دليل خاص، فإذا لم يكن حينئذ نرجع إلى الأصل وهو الإطلاق. قد عرفنا فيما سبق أن من ضوابط البدعة تقييد المطلق أو تخصيص العام، يأتي العام ويخصصه بجهة معينة قل هذا من ضوابط البدعة، وكذلك إذا جاء المطلق فتقييده حينئذ يكون من البدعة. ولو التزم شخص ما أن يقرأ كل يوم سورة معينة اختارها كذا، قال سورة الإخلاص واختار لها وقتا معينا يقرأها في الساعة 9 صباحا كل يوم، قل هذا ماذا؟ يعتبر بدعة. كيف بدعة وهذا قرآن؟ قل لا، لابد من التعبد على الوجه الذي تعبد به نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، لأن التعبد ليس مطلقا، يصلي كيفما شاء وفي أي وقت شاء إلا ما أذن به الشرع، فلو خصص وقتا معينا لصلاة أو ذكر أو تسبيح معين ولم يرد به الشرع كأذكار الصباح والمساء أو عدد معين كما جاء الإطلاق بالتسبيح والتهليل والتكبير فاختار أن يجعل 200 في وقت معين، قل هذا التخصيص العدد المعين بدعة، لأن النصوص اعتبر ماذا؟ مطلقة، فتقييد المطلق نوع من أنواع البدعة. قد يقال بأنه في أول مرة يفعلها يقال بأنه خالف السنة، يعني أول يوم مثلا حدد 200 مرة يقرأ سورة الإخلاص، قلنا ماذا؟ خالفت السنة، من أين جئت به بهذا التخصيص؟ فإذا أتى به ثاني مرة ثالث مرة حينئذ يقول هذا قد اعتقد، لأن التكرار علامته، ومعلوم أن الشرع يعتبر القرائن الدالة على ما في النفس، صحيح أم لا؟ هي معتبرة في باب الإيمان بل تلازم، وكذلك في باب الكفر بل تلازم. حينئذ في مثل هذه المواضع نقول ماذا؟ نقول قد اعتقد. ما الذي دلنا على ذلك؟ كونه قد التزم هذا الذكر، وكون هذا الذكر اعتبر تقييدا لمطلق حينئذ نصيبه بكونه بدعة. إذن كل ذكر جاء الشرع بإطلاقه بمعنى أنه لم يقيده في زمن معين أو بعدد معين فالأصل أن يبقى على إطلاقه، فإذا خصصه بعدد معين أو زمن معين فهو البدعة، وإذا جاء مقيدا فإذا أطلقه حينئذ نقول ماذا؟ بدعة. جاء مثلا الذكر بعد الصلوات 33 والتسبيح إلى آخره جعلها 50، قالوا سبح 50 وهلل 50 وأكبر إلى آخره، وأقرأ آية الكرسي 4 مرات، وأقرأ الإخلاص والمعوذتين 5 و5 و5، ها نقول ماذا؟ هذا يعتبر بدعة، يعتبر بدعة. لماذا؟ لأنه قيد ووافق الشرع في التقييد بكونه بعد الصلاة لكنه قد خالف فيه في التحديد حيث العدد. إذن القاعدة هنا في باب الأذكار في باب التعبد ما أطلقه الشرع لا نقيده، فإذا قيدناه فهو البدعة بعينها، ويصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه، هذا إذا أطلق فلا نقيد، وإذا عمم فلا نخاطب، والعكس إذا قيد فلا نطلق كذلك، وإذا خص فلا نعمم. فتعميم الخاص من علامات البدع، وإطلاق المقيد من علامات البدع، والعكس كذلك، هذا الضابط الذي ينبغي العناية به. هنا فيما يتعلق مثل هذه نقول قراءة القرآن لا شك أنها من الأذكار أو لا، تلاوة القرآن يعتبر من الذكر بل من أعظم الذكر، وجاءت النصوص مطلقة، جاءت مقيدة فيما يتعلق بالصلاة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة إلى آخره، أو جاء تعيين بعض الصور كمثلا السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، أو قرأ الطور أو نحو ذلك في المغرب، حينئذ نقول هذه التعيينات جاء بها الشرع. فإذا غير وبدل في التعيين بأن جعل مثلا التزم يوم الخميس السجدة والإنسان ويعلم وقيد ذلك، نحكم عليه بماذا؟ بالبدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدد، لكن حدد متى؟ في وقت معين، فإذا نقل هذا التحديد إلى وقت آخر لم يدل عليه النص نقول هذا هو عين البدعة، لكن لو كان مرة واحدة أو كان نسيانا لا نحكم عليه بماذا؟ بالبدعة، وإنما يكون خلاف السنة. وأما إذا لازم ذلك وجعله طريقة حينئذ نقول هذا يدل على أن ثم اعتقادا قد صاحب هذا الذكر، إذن هذه القاعدة انتبهوا لها. هنا فيما يتعلق بتلاوة القرآن هو من الذكر، فجاءت النصوص مطلقة فتقييده بصفة معينة ولو كان في أول درس أو في خاتمة درس يحتاج إلى دليل خاص، فترك هذه الأمور يعتبر من الأمور المستحسنة. من صح عنده أثر الصحابة حينئذ كانوا إذا تذاكروا لا يختص بماذا؟ بدرس معين، ثم جاء أنهم قرأوا سورة أو شيئا من القرآن فتحديده بنمط معين أو كيفية معينة يحتاج إلى دليل، فما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه. ولذلك نحن نرى أن كذلك الخطيب لا يدعو، لم يثبت نص واضح بين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ماذا؟ في ختم الخطبة، إنما فيه بعض الإشارات يحتمل أنه يكون فيه في الاستسقاء ونحوه، استسقاء ثابت، أو إذا أراد أن يستسقي لا إشكال فيه، أما ما عدا ذلك فالأصل فيه التوقف، لأن الخطبة كالصلاة بمعنى أن طابع التعبد فيه كالصلاة، وإن كان الصلاة محض التعبد، وأما الخطبة فهذه من حيث الألفاظ ومن حيث المواضيع لا تخرج عن الشرع، لكن تعيينها بأشخاصها لا يشترط أن يكون منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يخطب الخطيب من أول الخطبة إلى آخرها لابد أن يكون نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا؟ بل تختلف المواضيع وتختلف الكلمات إلى آخره، لكن ما يزيد على الخطبة من أداء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص واضح بين. فإذا كان لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في خاتمة الخطبة حينئذ الأصل ماذا؟ الأصل التوقف، والأصل هو المنع، هذا الأصل، فيستصحب حتى ماذا؟ حتى يثبت دليل واضح عند المرء أنه يدعو، حينئذ لا بأس به. قد يقول قائل الدعاء مستحب مطلقا، قلنا هذا تخصيص، نحن بحثنا في التخصيص لا في الإطلاق. الإطلاق ممكن أن الخطيب بدل من أن يدعو ويحتاج إلى دليل حينئذ يدعو في ماذا؟ في سجوده، جاءت النصوص مطلقة كذلك فيدعو بما شاء، وقبل السلام كذلك يدعو بما شاء، أما تخصيص خاتمة الخطبة فيحتاج إلى دليل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بأصحابه في المسجد، وهذا يعتبر كالدرس ويعتبر كالكلمة ويعتبر إلى آخره، أو المحاضرة، هل نقل أنه كان يختم جلساته عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالدعاء؟ من ثبت عنده حينئذ لا بأس به بفعله، من لم يثبت يبقى على الأصل وهو المنع، وهو المنع. فرق بين الأدلة العامة كما ذكرنا سابقا وبين الأدلة الخاصة، حينئذ ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى منه ما دل عليه الدليل في الجملة كالبسملة والحمدلة والصلاة، ومنه ما يحتاج إلى دليل خاص كالدعاء وكذلك ما يتعلق بالاستعاذة.